حتم واجب إلا الذي صرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فإذا وجدت في قلبك ميلا أو احتراما أو تقديرا لكافر يكفر بالله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى فاعرض هذا المعنى على قلبك. صحيح قد يكون حسن الخلق معك، قد يكون يعني حسن العشرة، لكن هذا لا يدفع له لا تفكر في حقك فقط ثم تنسى حق الله سبحانه وتعالى. استحضر أنت لو أن هذا الرجل كتب أباك وقال لك أبوك كذاب، واضح؟ فكيف يكون رد فعلك؟ تغضب أشد الغضب. هذا يكون في حق من هو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى وأولى بك من نفسك، لا من أبيك. الرسول عليه السلام أولى بك من روح ومن نفسك ودمك. هو يقول إن محمدا كذب، وليس كذب بحد لكنه كذب على الله والعياذ بالله، وادعى أنه مرسل من عنده وادعى أن هذا القرآن من عند الله. فشخص يصف النبي عليه السلام بهذه الصفة الذميمة يمكن أن يوجد له في قلبك موجع أو محبة ما يوجد للمؤمن إلا بربعين. فمن وجد في قلبك شيئا من هذه المعاناة للكافر أو الاحترام أو الحب فيتهم إيمانه، يفتش من جديد في الإسلام ويتعلم ألف باء التوحيد والإسلام والإيمان. هذه علامة مرض القلب وأنه في خطر عظيم، وأنه لو مات محبا لكافر فسيحشره الله في جمرته. فمن أحب قوما حشر معهم، هذا يتوب الله ويشكر الله ويكفر نعم الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تصاحب فاسقا ولا تفت به، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. إذا لم يكن فيه خير لله الذي خلقه ورزقه وأعطاه ومع ذلك أشرك به وكفر به وكتابه، فهل يجب أن يكون وفيا لك أنت؟ فللأسف الشديد نحن نسمع في هذا الزمان أشياء مؤلمة جدا والموجود اختلف، ونسمع كلاما عظيما خطيرا. بعض الناس يقولون هؤلاء أحسن من المسلمين والعياذ بالله، يصل لهذه ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أي نعم. فنقول له إن كنت صادقا فادعو الله أن يحشرك معه يوم القيامة، كنت صادق في هذا الذي تقوله فادعو الله أن يحشرك في جمرته يوم القيامة. يعني بعض الناس يقتلون ببهرجة وزخرف القول من الكفار ويتورطون في هذه الورطة التي تزلزل الإيمان وتستأصله من الكفر. كل واحد يقول أن يراجع هذا الأمر يعني جيدا ويقدم موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على موالاة يعني الناس أجمعين. المسلم حتى يعني نعطي الأمور حزمها. صحيح ممكن مسلم مثلا يغش في التجارة، يبيع بضاعة بيغش فيها أو يسرق أو يكذب، هذه كبائر. لكن شخص يكفر بلا إله إلا الله، يكفر بالقرآن، يسب النبي عليه السلام ويصف أنه كاذب، هل هذه مثل تلك؟ أم أنك تبحث فقط عن حظ نفسك؟ تريد أنت الفتحة الطازجة والفتحة غير المغشوشة كمثال يعني. يعني حتى لو وقع الرشد في المعصيه نحن ما نقول ما نجرر المعصيه ولا نصورها، لكن اعطي الامور حجمها. هل يستوي من قال لا اله الا الله موقنا بها مع من استكبر عن يقول لا اله الا الله؟ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركوا الهتنا لساحر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا يستوي ابدا، لان لا اله الا الله دي هي الروح زي الروح بالنسبه للبدن. يعني ممكن البدن ده الانسان لو عينه مكبوح يعيش ام لا يعيش؟ يعيش. لو مش هقول ايد واحده فقط، الاربع اطراف اليدان والرجلان مكسوره يعيش ام لا يعيش؟ يعيش. اذن مقطوعه يستطيع ان يعيش جنازه مثلا لوجود الروح. الروح فهذه الروح في البدن، في بدن الامام هي لا اله الا الله. نادم قال لا اله الا الله هو موحد مسلم فيه حياه، حتى لو كان يعني في كسر او نقص في بعض اعضائه نتيجه المعاصي التي يرتكبها، وهو لا يزال يؤمن في رحمه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي استكبر عن ان يشهد الله بالوحدانيه وان يشهد ان رسول الله عليه السلام بالرساله، ما ينبغي ابدا ان يحبه او يواليه يعني المسلم. هنا يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فمن كان من المسلمين بعضهم أولياء الكافرين فهؤلاء ليسوا مسلمين، لا يمكن أن يكون